وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان الذي أوقف على الكنيسة نصرانيا فإن الوقف يصح، لأنهم يدينون لله تعالى، وإن كان دينهم باطلا لكنهم يدينون لله تعالى ببناء الكنائس والإنفاق عليها. وهذا ليس ببعيد إذا لم يتحاكموا إلينا، فإن تحاكموا إلينا وجب الحكم بينهم بما أنزل الله. وبيعة عندكم وبيعة ولا وكنيسة إيش؟ نعم. ونسخ التوراة، يعني لا يجوز الوقف على نسخ التوراة. مثلا غني أوقف مالا لنسخ القرآن الكريم، ومالا لنسخ التوراة، ومالا لنسخ الإنجيل. الأول يصح نسخ القرآن لأنه قربة، والثاني والثالث لا يصح لأنه معصي. ولا يجوز لأحد أن ينسخ التوراة أو الإنجيل ويقرأها أو يوزعها، لأن فيما أنزل الله علينا كفاية، ولأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فربما يزين له شيئا من التوراة والإنجيل يصده عن القرآن. طيب، وكتب الزندقة أيضا لا يجوز الوقف عليها. فلو أوقف إنسان شيئا على مؤلفات الزنادقة فإنه لا يصح الوقف. لماذا؟ لأنه إعانة على الإثم والعدوان. الخلاصة الآن أنه لابد أن يكون الوقف على، إذا كان على جهة لابد أن يكون على بر، إذا كان على معين لا يشترط أن يكون على بر، لكن يشترط أن لا يكون فيه إثم. إذا كان على على على على إثم فهو لا يصح. فلنضرب لهذا أمثلة. على المساكين يصح؟ يصح لأنه بر. وقف على الأغنياء لا يصح، الأغنياء لا يصح، لأن هذه جهة، والجهة لا بد أن يكون وقف فيها على بر، والأغنياء ليسوا أهل للصدقات. طيب، وقف على ضرب الدفوف، على ضارب الدفوف غلط، في تفصيل. لا، مو شخص، إذا كان على ضاربات الدفوف في العرس يجوز ولا يجوز؟ لماذا؟ لأنه قربة، قربة. يسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء، فهذا يصح. طيب، إذا كان على لاعب الكورة يصح ولا يصح؟ لا يصح، لأن هذه جهة، ولا بد أن تكون على بر، وهذا ليس ببر. طيب، إذا كان على معين لا يشترط أن يكون على بر، لكن يشترط أن لا يكون على معصية. لو وقف على فلان من اليهود يصح ولا يصح؟ فلان اليهود ما بيننا وبين الحرب، ذمي عندنا يعيش بيننا وله عهد، يصح لأنه على معين. طيب، على نصراني معين يصح؟ يصح، لأن هذا مما لم ننهى عن بره، والوقف بر وليس به نهى، فالواقف لم يرتكب ما نهى الله عنه، ولم يصدق عليه أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، لأن الله قد أذن في ذلك. طيب، وقف على داعية للنصرانية يصح؟ لا، هذا يعني معناه تشجيع هذا الرجل على باطله. ومن باب أولى أن نوقف على الكنائس والصوامع والبيع وما أشبه ذلك. طيب، أهم شيء عندنا الضابط. الضابط إذا كان على جهة يشترط أن يكون على بر، على معين يشترط أن لا يكون على إثم، على إثم إيش؟ فمحرم سواء على جهة ولا على معين. نعم. هذا الشراء على أقسام. الأول أن يشتريها استنقاذا، فهذا واجب، بمعنى أنه يشتريها من الحكومة ليردها إلى صاحبه، كأن يكون رجلا قد أغنه الله ويعرف أن هذه الأرض أو هذا البيت لفقراء فيشتريه ليرده عليه، هذا نقول واجب، يعني الواجب إنقاذ مال أخيه. الثاني أن يشتريه، نعم، الثاني أن يشتريه من أجل أن لا يبقى عند الحكومة العربية، فهذا جائز، لأن رده إلى صاحبه الآن متعذر فيجوز. لكن في نفس الشيء إذا كان يعلم صاحب العقار، يعلم أن هذا بيت فلان بن فلان، فهذا نتردد فيه، لأنه الآن لا يمكن أن يقول القائل إنه ينتفع بمال أخيه المعين وهو يعلم أنه مغصوب. الثالث، إذا علمنا أننا إذا أضربنا عن الشراء فإن الحكومة ترتدع وترد الأملاك إلى أهله، فهنا إيش يجب؟ إيش يجب؟ الامتناع ألا نشر، بخلاف ما أخذ على أنه عقوبة معلومة عند الناس فإنه يجوز شراؤها ولو كان الإنسان على مصاحبها، كالذي أخذ غرامات مثل بعض السيارات مثل الصادر أو بعض الأموال تكون في الموانئ وتطول مدة ويعلن عنها مرات وكرات ولا يأتي أهلها، وقد تقرر أنه إذا بقيت المدة المحددة في الميناء فإنها تصادر، فهذا لا بأس به، لأن رجوعه إلى صاحبه محال، ولأن خروجه عن ملكه يعتبر تفريطا من المالك. نعم. لا ماشي، لا، كل مباح يريد به المحرم هو حرام، هذا خلي عنه. ولهذا مر علينا أنا أجي أتركتها ونسيت أن الإنسان إذا باع العنب لمن يتخذه خمرا صار حرام. نعم. إيش إيش؟ نعم، البر ما كان فيه ثواب وأجر، ضده المعصية وضده ما لا ثواب فيه ولا أجر. نعم. معلوم ان هذا نصيبها لا يصح وقت، إذا ثبت عندنا أنها قد تبرأت بما أنفقت على هذا البيت لزوجها ووقفه نفذ الوقف، لكن إذا لم نعلم فالأصل بقاء ملكها. الله أكبر. نعم ايش موقف يعني ما يصح ما يجوز وقفه للمستاجر، اما لمالك لا بأس. صحيح صحيح، هو المسألة فيها خلاف، لكن ماذا ما يصح، لكن عمل الناس الآن عندنا أنها يصح، كثير من بيوت الوقت كلها مستأجرة. نعم نعم ايش قال قائل ان لو اجد لهم ان يوقف على ثنائيه او في دعوه كثيره في بلاد الاسلام وغيرها انهم يشجعون النصارى على ان يشتروا محلات غير عقارات يوقفونها على ثنائيه، واذا فتح لهم هذا الباب تخلصوا على بلاد المسلمين ان شاء الله قوه في بلدهم. واحنا ذكرنا انه اذا تحاكموا الينا حكمنا عليهم بمصر الشريعة الإسلامية، ها؟ يبقى هذا دينهم وهم يقرون على دينهم. ما ندري عاد هذا غير إلى القرية، يعني لو علمنا أن هؤلاء يشترون البيوت ليوقفوا على الكنائس ربما نمنعهم من شرائها، أو نقول المسلمين لا تبيعونها. المسلم إذا علم أن اشتراها النصراني ليضيفها إلى الكنيسة أو لأجل منفعة الكنيسة ما يجوز أن يبيع. ما هو الوقف المتنقل؟ يعني هذه سهل، يجعل له النظر عليه، يقول هذه المكتبة من الوقف على طلاب العلم ولي النظر، إذا قال لي النظر ورأى أن لا مصلحة أن ينقلها إلى مكان آخر لا بأس. نعم المذهب ماشي فيما يشترط في القبض، فيما يشترط في القبض، أما ما لا يشترط في القبض يعني الفقهاء يفرقون. الراجح أنه لا بأس، الراجح أنه لا بأس، لأن الشرع إنما جاء بالنهي عن البيع، من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه. نعم نعم ايش لا ملك، لا ملك، لا ملك وحيوان وقبر وحمل لا قبوله ولا لا قبوله ولا اخراجه عن يده ويجب العقد. هذا يقول جملة معترضة، متى يشترط أن يكون الوقف على بر؟ إذا كان على جهة عامة، مثل المساجد الفقراء المجاهدين طلاب العلم الفقراء والمساكين طلاب العلم. طيب إذا كان على معين مثل المعيشة، أين أنت؟ إذا كان على معين يشترط أن لا يكون على إثم، لا يشترط أن يكون على يعني لا يشترط أن يكون على إثم. مثاله الوقف على دين. طيب معين، طيب لو وقف على أهل الذمة عموما، السؤال أجب يصح ولا يصح؟ إذا وقف على أهل الذمة عموما سبحان الله، وقف على أهل الذمة على اليهود والنصارى والمجوس. ليش؟ إذن الحكم غير صحيح، لأنك يعني ما عرفت العدد هنا اللي وراء غير بعيد. لا اللي وراء ها؟ لأنه على غير لأنه على جهة العام، يعني لو وقف على الذميين لا يحدث. ليش؟ وجه العام يشترط أن تكون على على به. طيب على ذمي معين يصح، لأن من على معين لا يشترط أن يكون على بر، لأنه قد يقصد منفعة هذا الشخص يعني لك تقرب الله عز وجل. إذا كان على شيء محرم جهة أو معين حكم لا يجوز. لماذا؟ لأنه محرم والوقف عليه إعانة على على إيش؟ على محرم. تمام. لو وقف على المغنين، مغنين مطربين يدخلون السرور والنشوة، ايش تقول؟ اذا كان بهذا الوصف لا يصح، وان كان على وصف اخر يعني في تفصيل على لا لا عن مغنيين مذكر مطلقا. طيب وقف على زائر وهو مغني ما لا لا الوقت بيت، وقف على بيت ولا سيارة يسكن لا يسكن يصح. طيب وإن كان هذا البيت قد فصل على أنه دار أغاني ووقفه على معين يحيى بيت مبني على وجه يكون الأغاني فوقفه عليه على شخص معين على مغني معين، لكن تعرف البيت هذا مصنوع على أنه يعني يصلح الأغاني في الصداء وفي أشياء يعني خلي الأغنية بهيجة، توقفوا على هذا المغني الواحد معين ما يجوز ولا يجوز. لماذا؟ طيب مش تقولون في الجواب صحيح؟ صحيح. إذن لو وقف عليه بيتا ليسكنه فلا بأس، لو وقف عليه بيتا أنشأ للأغاني فلا يجوز لأنه يعني عن الإثم. بارك الله فيكم. إذن الحمد لله هذه القاعدة المفيدة لكم، ما كان على شيء عام فلا بد أن يكون على فرد، وما كان على معين فلا بد أن لا يكون على إثم. طيب ضرب المؤلف أمثلة لهذا، قال كنيسة أخذناها نسخ التوراة والإنجيل أخذناها، كتب الزندقة أخذناها. قال وكل الوصية والوقف على نفسه، يعني لا تصح الوقف الوصية لنفسه ولا الوقف نعم لا وكذا الوصية يعني الوصية لا تصح على جهة عامة إلا أن تكون على بر. نعم تقول ذكرنا الوصية أيضا لا تصح إلا على بر إذا كانت على جهة عامة، أما إذا كانت على معينة شخص معين فلا بأس أن لا تكون على بر، لكن لا يجوز أن تكون على إيش؟ على إثم. واضح؟ سامي عطيف. طيب الفرق بين الوصية والوقف. الوقف عقد الناس، فيقول الرجل وقفت بيتي، وقفت سيارة، وقفت كتبي، يكون وقفا في الحال. الوصية بعد الموت، يقول أوصيت بداري للفقراء، هذه الوصية. والفرق أيضا ثاني أن الوقف يقع منجزا في الحال، ولو كان وقف جميع ماله إلا أن يكون في مرض موت المخوف. والوصية لا تكون إلا من الثلث فأقل ولغير وارث، وما زاد على ذلك أو كان الوارث فلا بد من موافقة الورثة على هذه الوصية. فلو قال أوصيت ببيتي لفلان ثم توفي، حصرنا تركته بعد موته، وجدنا أن هذا البيت أكثر من الثلث، فما الذي ينفذ من البيت؟ ما يقابل الثلث فقط. فإذا كان النصف فإنه ينفذ من البيت كم؟ إذا كان هذا البيت النصف، وش ينفذ من البيت؟ ثلثاه. ثلثاه، لأن الثلثين بالنسبة للكل ثلث. لكن لو أجاز الورث وقالوا لا ليس عندنا مانع فإن ذلك لا بأس به. هذا هو هي قاعدة جادة المذهب، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها وبيان تحليلها. قال والوقف على نفسه يعني لا يصح. الوقف على نفسه لا يصح، يعني يقول وقفت على نفسي بيت الفلان، يقول مالك إن هذا لا يصح. قال الإمام أحمد لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله. والموقف على نفسه لم يسمع شيئا، لأنه أخرج ملكه إلى ملكه، فما الفائدة؟ فإن قالوا الفائدة أن لا يبيعه لأن الوقف لا يجوز بيعه، قلنا ومن الذي يجبره على بيعه؟ من الذي يجبره على بيعه؟ يبقيه حرا غير وقف ولا يبيعه. فإن قال أخشى أن تغلبني نفسي على بيعه فأوقفه على نفسي، فهنا تكون الفائدة. الفائدة تكون هنا إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن يبيع بيته الذي أوقفه على نفسه، وقال إنما أوقفته على نفسي خوفا من ذلك، نقول نعم هذه فائدة لا شك أن لها وزنا وقيمة. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله هل يصح أن يقف الإنسان على نفسه أو لا. فالمذهب أنه لا يصح، والقول الثاني أنه يصح. ولكن إذا وقفه على نفسه على المذهب، فإن ذكر أحدا بعد نفسه انتقل إلى هؤلاء في الحال، مثل أن يقول هذا وقف على نفسي ومن بعدي على أولادي، على أولاد فلان مثلا، نقول ينتقل في الحال إلى من؟ إلى أولاد فلان. ولا يصح أن يقف على نفسه. أما إذا لم يذكر أحدا بعده بأن قال وقفت هذا على نفسي وسكت، فالوقف لا يصح ويبقى ملكا حرا غير وقف، لأن هذا الوقف لم يصح ولم يذكر له مآل يصرف إليه فيرجع إلى الوقف. القول الثاني أنه يصح الوقف على النفس، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء المحققين، وقالوا إن الوقف على النفس رحمك الله فيه فائدة وهي إيش؟ الامتناع من بيعه. ولكن لو فعل هذا تحيلا لإسقاط حق الغرماء مثل أن يكون رجلا مدينا فأوقف بيته على نفسه لئلا يباع في دينه فالوقف هنا غير صحيح. حتى لو فرض أنه وقفه على غير نفسه حيلة أن لا يباع في الدين فإنه لا يصح الوقف. وهذا هو قول الراجح أن الإنسان الذي عليه دين يستغرق ماله فإنه إذا أوقف شيئا من ماله لا يصح، لأن ماله الآن تعلق به حق الغرماء، ولأن وفاء الدين واجب والوقف سنة، ولا يمكن أن تقوى سنة على إسقاط واجب. المهم الآن نرجع إلى المسألة. الوقف على نفسه قولان، القول الأول لا يصح، وإذا قلنا لا يصح ماذا نصنع بهذا الموقوف؟ نقول إن ذكر بعده أحدا صرف إلى من بعده، وإن لم يذكر أحدا رجع إليه ملكا، لأن الوقف لا يصح. والحقيقة أن قولهم إنه يصرف إلى من بعده وقفا يؤيد القول بأن الوقف على النفس صحيح، لأننا إذا قلنا إنه لا يصح وجب أن لا يصح ولا يصرف إلى من بعده، كيف يصرف إلى من بعده وهو لم يكن وقفا صحيحا. القول الثاني في المسألة أن الوقف على النفس صحيح ما لم يجعل ذلك حيلة إيش لإسقاط دين عليه فإنه لا يصح. قال ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين. يشترط الشرط الرابع، هو الرابع ولا الثالث؟ يشترط أن يكون على معين يملك. وقول في غير المسجد يعني غير المسجد مثل المسجد المكتبة الكتب وما أشبه ذلك. وقول ونحوه يريد به الجهات العامة كالفقراء وطلبة العلم والمساكين والمجاهدين وما أشبه ذلك. يشترط في غير هؤلاء أن يكون على معين. طيب المسجد إذا أوقف هذا البيت على مسجد يصرف فيه في مصارف المسجد هذا معين ولا غير معين؟ معين، لكنه لا يملك. إذا أوقف على الفقراء فهو غير معين ولكنه يملك. ونحن نشترط أن يكون على معين ويش ويملك. فصار الآن الوقف على جهة لا تملك لا بأس به، الوقف على جهة عامة ولو كانت تملك لا بأس به. أما إذا وقف على معين فيقول يشترط أن يكون على معين وضده المبهم، ضد المعين المبهم. فإذا قال هذه وقف على زيد أو عمرو أو على أحد هذين الرجلين فالوقف غير صحيح. ليش؟ لأنه غير معين. من هما؟ من هو الذي عليه الوقف من هذين؟ لا ندري، فلا صح الوقف. إن لابد أن يكون على معين، فالمبهم لا صح الوقف عليه. طيب، وقال بعض العلماء يصح ويخرج أحدهما بقرعة، لأن هذا أقرب إلى مقصود الواقف، إذ أن الواقف يريد أن يبر أحد هذين ولكن لا يدري أيهما أصلح. وهذا القول أقرب للصواب اتباعا لإيش؟ لمقصود الواقف. الواقف أخرج هذا عن ملك لا يريد انتهى منه، لكن أشكل عليه هذا أو هذا، فقال هو واقف على أحد هذين الرجلين إما فلان وإما فلان، فهنا يخرج بقرعة. لكن لو قال إما فلان وإما فلان والنظر لفلان ثالث، فهنا نقول لفلان الناظر أعطه من ترى أنه أصلح. فإذا كان أحدهما أشد حاجة أو أشد طلبا في العلم أو ما أشبه ذلك فلا حرج أن يعطى إياه، لأن نعلم أن مقصود الواقف هو البر والإحسان. طيب الثانية شرط أنه يملك، لابد أن يكون يملك، فإن كان على معين لا يملك لن يصح. كذا يا جابر وصول؟ لا. طيب مثاله قال لا ملك، لو وقف على ملك معين كجبريل مثلا قال هذا وقف على جبريل عليه السلام لأنه أمين الله على وحده، يصح ولا ما يصح؟ ليش؟ لأنه لا يملك، وإذا كان لا يملك لا يصح. حيوان قال هذا وقف على فرس فلان، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن الفرس لا تملك. أما لو قال هذا وقف على خيول الجهاد فهذه جهة مهم عين، جهة يصح، لأن هذه عامة، وكلامنا على المعين لا بد أن يكون ممن يملك. لكن لو تأملت مقصود الواقع يوم يقول هذا وقف على فرس فلان أو على الفرس الفلاني، وهو أنه يريد أن ينفع هذا الفرس لأنه يقاتل عليه في سبيل الله، فهنا يصح على ما نراه أنه إذا كان لهذا الحيوان عمل بر فإنه يصح. ولكن ماذا نفعل؟ يعني نجيب المغل الدراهم نحط عند رأسه يأكله؟ إيش نعمل؟ نعم يصرف في مصالح، في مصالحه، في رأيه، في بناء حجة له في الشتاء أو في الصيف أو ما أشبه ذلك. فالقول الثاني في الحيوان أنه إذا كان هذا الحيوان مما ينتفع به في الدين فلا بأس أن يوقف عليه ويصرف في مصالح، فإن استغنى عنها صرف فيما يشابهه. يقول وقبر، عندكم قبر؟ نعم. ها؟ لا بعد قبر، ما عندكم قبر قبر؟ طيب. على كل حال مهمة، لو وقف على القبر فالوقف غير صحيح. أولا لأن القبر لا يملك، ثانيا لأنه إذا وقف على القبر فهو وسيلة إلى المحرم، إن ماذا ينتفع القبر بهذا؟ فإذا قال أنا لا أريد أن أزوق القبر أو أعلق عليه السرج أو ما أشبه ذلك، لكن أريد إذا انخسر أن يجدد، يعني في بعض الأحيان تكثر الأمطار وتنزل إلى اللبن الموضوع على اللحم ثم ينخسف القبر، يحتاج إلى ترميم، فنقول لا يجوز حتى بهذه الحال، لأن هذه حال نادرة، هذه حال نادرة فلا تصل. فإذا قال إذا كان القبر قبر ولي له سدنة وله خدم وله زوار فهل يصح؟ نقول هذا لا يصح، من باب أولى، لأنه وسيلة إلى الشرك، وقد يكون الشرك الأكبر لمن يزورونه. وكذلك لا يصح الوقف على الحمل، الحمل في البطن لا يصح الوقف عليه، مثل أن يقول هذا وقف على ما في بطن هذه المرأة، لا يصح. لماذا؟ نعم، لأن الحامل لا يملك، وإذا كان لا يملك فإنه لا يصح الوقف عليه، لكن يصح عليه تبعا. لو قال على فلان ومن يولد له فلا بأس، وأما استقلالا فلا، وذلك لأن الحمل لا يملك. لا قبول يعني لا يشترط في الوقف على معين أن يقبله ذلك المعين، ولا في الوقف على جهة أن يقبله الولي على تلك الجهة، لا ليس بشرط. فإذا قال هذا البيت وقف على فلان، وقال فلان أنا لا أريده، نقول الوقف الآن نفذ ويصرف إلى من بعده، يصرف إلى من بعده إن كان ذكر له مآلا، وإلا صرف مصرف المنقطع. وسيأتي إن شاء الله بيان لمن يكون الوقف إذا انقطع من يستحقه. ولا إخراجه عن يده، يعني ولا يشترط إخراج الوقف عن يد الواقف، فلو وقف البيت وبقيت يده عليه فالوقف صحيح. يعني الصدقة لا تخرج عن ملكه إلا إذا خرجت عن يده، والوقف يخرج عن ملكه وإن لم يخرج عن يده. ولهذا لو أن الإنسان وضع دراهم في جيبه على أنها صدقة ثم بدأ له أن لا يصدق، فيجوز هذا أو لا؟ هذا يجوز لا بأس، هي ما دامت في يدك إن شئت أمضيتها وإن شئت رددتها. لكن الوقت إذا وقف نفذ ولو كان تحت سيطرته وتحت يده. وقوله لا قبوله نص على نفيها، على نفي كون القبول شرطا، لأن من العلماء من قال إن الوقف على معين يشترط قبول المعين له، وهذا القول جيد، لأننا كيف نلزم الشخص أن يدخل ملكه هذا الشيء بدون رضاه؟ إذا قال لا أقبل، كما لا أقبل أن تهدي علي هدية أو تهب لي هبة، لا أقبل أن توقف علي شيئا. فالقول بأنه لا بد من قبول المعين إذا وقف عليه الوقت قول قول أقوى من القول بعدم الشرط. ثم قال مالك رحمه الله فصل. الآن نرجع للشروط. الشروط يقول رحمه الله المنفعة دائما فلا يصح توقيف العين التي تتلف بالانتفاع بها، ويشترط أن يكون الموقوف معينا فلا يصح وقفت أحد هذين البيتين. ثانيا أن يكون على بر، متى؟ يكون على جهة عامة. الثالث أن يكون على معين يملك. الرابع قبوله على قول من يرى أنه يشترط قبول، أما على القول الثاني فليس بشرط. الزندقة هي النفاق، الزنديق عند الفقهاء هو المنافق، يعني من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. نعم يعني هنا كتب أهل البدع مثل أزمن الكتب اللي فيها الأغاني الماجنة مثل أزمن إيش؟ يعني المسجد بني له البدع لا صحيح الظاهر أنه لا صحيح أو نقول بالصحة ويصطف إلى مسجد سنة لأنه قد يكون الواقف أراد الخير ما أراد البدع نعم إيش؟ الوقف على الحيوان يعني وقف على بقرة فيه وقف بيتي على على على هذا الحيوان هذا اللي يقول المذهب لا يصح اللي مش على المؤلف لا يصح لا يا أخي أجر يمكن أجر يمكن ولا ما يمكن طيب وأراد إيش حق الورثة الورثة سوف يرثونه من بعد لأننا قلنا إذا وقفه على نفسه ثم مات ولم يبق مآلا رجع إلى الورثة أما إذا إذا إذا إذا جاء له مآل من بعده فالوقف صحيح أما فهمت إن حتى لو وقف على لو وقف على شيء هذا البيت وقف على شيء وليس له غير والواقف كان صحيحا ليس في مرض موته فهذا صحيح كما لو وهبه له هبة واضح؟ نعم نعم ايش نعم عداوه بعدم جواز هذا من اجل سدا لذريعه الجماعه الجريعه ظاهره نافعه لكن لو قال قائل صح على حددين ونجر بينهم نصفين او هكذا لو قال قائل بهذا لكان له وجه لان الحق لا ثبت لاحد ما قط فان يتنازل وجعله بينه وبين صاحبه يقسم بينهما أقول لا بأس إذا اختار هذا نعم لا إلا لم يولد صار منقطع منقطع لبنته نعم ثلاثة زمان ما يملك لأن الحامل لا يملك حتى يستحل صرخا ولهذا لو مات أبوه ثم خرج ميتا هذا الحامل لم يرث ما ترى شيء بين في المنع أقول لا نرى شيء بين في المنع لكن هذا الذي وقفنا عليه الآن ويمكن أن يكون في أقوال آخر نعم من الشرط قبول الموقوف عليه عامل شيخ ان الواقع ان الواقع اراد الدرب والاحسان لماذا شيخ هنا لانه وقف على معين أما لو علمنا أنه وقف على هذا المعين لأنه طالب علم مثلا، فهنا نقول إذا لم يقبل يعطى طالب علم آخر مثله أو أحسنه، لكن إذا علمنا إنما يريد نفعه فقط شخصيا فلا بد من القبول. نعم نعم، حتى لو كان في عدد تفسير لمنفعه، حتى لو كان في تفسير لمنفعه، هو أصلاً لا يوجد تفسير لمنفعه، قد يكون الوقوف هذا يلزم أنه لا يكون منه واقف لأكثر المنفعه، كيف؟ لأكثر المنفعه يعني هو إذا وقفه وصح يعني لا يشعر إخراجه، هذا المنفعة التي تحصل منه تعطى الموقوف عليه سواء كان معين أو كان جهة. نعم مشاهدة يصبح، إذا وقف مشاعا من معين يصبح ويبقى نصفه تلقى نصفه وقفا. نعم أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تخرج لإخواننا طلاب العلم شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله على كتابي الوقف والوصايا من زاد المستقنع ضمن دروس الشيخ حفظه الله في الجامع الكبير في عنيزة. وقد بدأ الشيخ بهذا الشرح في 23 من شهر صفر من عام 18 و400 من الهجرة، وانتهى في شهر رجب من عام 16 و400. وقد جاء هذا الشرح في 9 أشرطة، وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول. طيب، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. حكم. فبالشرط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. بسم الله الرحمن الرحيم. هل تعتبر القافة في الأموال؟ سامي في الأموال قولهم قرين. نعم صحيح أنها قرين، وقد تكون تصل إلى حد البينة، يعني بعض القائفين في الآثار يجزمون جزما، حتى أن بعضهم حدثني أنه إذا رأى أثر القدم فكأنما رأى وجه الشخص عينا بعين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوقف. الوقف بمعنى الحبس لغة، والوقوف بمعنى القيام. فسره المؤلف رحمه الله في الاصطلاح لأنه تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل أي منع، والأصل أصل الموقوف عليه كالدار مثلا والشجر والأرض والسيارة وما أشبه ذلك، لأن الوقف يكون في المنقول والعقار. وتسبيل المنفعة يعني إطلاقه، وعلمنا أن التسبيل بمعنى الإطلاق بقوله في الأصل إنه إيش؟ تحبيس فيكون ضده الإطلاق. المعنى أن الموقف يحدث الأصل عن كل ما ينقل الملك فيه ويسبب المنفعة يعني الغلة والثمرة وما أشبه ذلك. والأصل في هذا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا في خيبر وكانت نفيسة عنده، فجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يصنع فيها، لأن الصحابة رضي الله عنهم ينفقون مما يحبون، وكان هذه كانت هذه الأرض أنفس مال عند عمر، فجاء يستأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فأرشده إلى الوقف، قال إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها، وفي لفظ احبس أصلها وسبل ثمرها. وهذا أول وقف في الإسلام، أول وقف في الإسلام هو هذا، ففعل عمر رضي الله عنه وجعل لها مصارف نذكرها إن شاء الله فيما بعد. ولم يذكر المؤلف رحمه الله حكم الوقف، الحكم التكليفي، يعني هل وجائز أو حرام أو واجب أو مندوب، وإنما ذكر حكمه الوضعي فقال ويصح في القول بالفعل. لكن نحن نقول الوقف لا، هو تبرع بالمال وحبس له عن التصرفيه، فإذا كان على جهة مشروعة كان مستحبا لأنه من الصدقة، وإذا نذره الإنسان كان واجبا بالنذر، وإذا كان في حيث كان حراما، وإذا كان فيه تضييق على الورثة كان مكروها. فيمكن أن تجري فيه الأحكام الأربعة أو الخمسة، هذا من حيث الحكم التكليف. فإذا جاء الإنسان يقول أنا أريد أن أوقف هذه الأرض لأعمر عليها مسجدا، ماذا نقول؟ نقول هذا مستحب لأنه من الإحسان والصدقة، والله تعالى يحب المحسنين. طيب، تثبيت المنفعة يعني إطلاقا، والمراد بالمنفعة الغلة كأجرة البيت مثلا، والثمرة والزرع وما أشبهه، ويصح بالقول وبالفعل. يصح بالقول بأن يقول وقفت داري، وقفت سيارتي، وقفت أرضي وما أشبه ذلك، هذا بالقول. وسيأتي أن القول ينقسم إلى قسمين. أما الفعل فلا بد فيشترط أن يكون هناك قرينة تدل عليه على أنه وقف، فإذا وجد قرينة تدل على أنه وقف فهو وقف ولو نوى خلافه. مثاله قال وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وآذن للناس بالصلاة فيه، يعني بنى مسجد مثلا وقال للناس صلوا فيه، هنا ما قال انه وقف لكنه ايش فعل فعلا يدل على الوقف، لان الرجل بنى مسجد وقال للناس صلوا. واما من بنى مصلى عند بستانه وصل وصار الناس ياتون ويصلون فيه فهذا لا يدل على انه وقف، لكن اذا بنى مسجدا يعني هيئه مسجد وقال للناس صلوا فيه فهو ايش وقف، وان لم يقل وقف لان هذا فعل دال عليه، حتى لو نوى خلافه فانه يكون وقفا اعتبارا بقوه القرينه. واذا قال اني اردت انه عاريه، كنا في هذه الحال يجب ان تكتب لأني أعرت هذا المكان للناس يصلون فيه، متى احتجته أخذته، لا بد من هذا وإلا صار وقفا. قال أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، سور أرضه على أنها مقبرة ولم يكتب على بابها إنها مقبرة، ولم يكتب في وثيقة إنها مقبرة، وقال الناس من شاء أن يدفن فيها موتاهم فليفعل. فهنا نقول الأرض صارت ايش مقبره، صارت وقفا على المسلمين ولا يمكنه ان يرجع. نعم لو اراد ان يعير ارضا للدفن فيها فهنا لا بد ان يكتب لانه اعار فيها، اعار هذه الارض للدفن فيها، واذا اعار للدفن فيها فانه لا يرجع حتى يبنى الميت، لانه من لازم الاذن بالدفن ان يبقى الميت المدفون محترما فلا ينبش الا اذا بلغ. ثم قال وصريح، هذا يعود على القول، يعني القول ينقسم الى قسمين صريح وكنايه، وهذا ياتي في مواضع، ياتي مثلا في الطلاق صريح وكنايه، والضابط بالصريح هو الذي لا يحتمل غيره، والكنايه هو الذي يحتمله وغيره. الصريح مجرد ما ينطق به يثبت الحكم لانه صريح لا يحتمل معنى اخر، والكنايه لا بد فيها من اضافه شيء اما نيه او قرينه، ولهذا قال وصريحه وقفت. كيف وقفت؟ يعني وقفت ارضي، وقفت بيتي، وقفت سيارتي، وقفت قلمي، اي شيء وقفه فهو وقف. وحبست، حبست يعني اصلا، فيحمل هنا على الاصل، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعمر ان شئت حبست اصلا، فاذا قال حبست فهو وقف. صريح، سبلت، سبلت ايش الاصل ولا المنفعه؟ المنفعه، فاذا قال سبلت داري فالمعنى انه سبل منفعته وابقى اصله حبيسا. فمره يذكر ما يعود على الاصل ومره يذكر ما يعود على المنفعه. حبست تعود على الاصل، سبلت على المنفعه، فدلاله حبست على الوقت دلاله التزام، لانه من لازم قوله حبست اي الاصل ان يسبل المنفعه، وسبلت ايضا دلاله على التوقيف الاصل دلاله التزام، لان قوله سبلت المنفعه يعني ايش؟ يعني حبست الاصل. هذه ثلاث كلمات، وقف وحبست وسبلت، وما اشتق منها فهو مثلها. لو قال هذه ارض موقفه او موقوفه او محبسه او مسبله فهي صريح، ولو قال ساحبس لم ينعقد الوقف، لان هذا خبر وليس انشاء، والعقود انشاء، وإن كان صياغة وصياغة الخبر لكنها إنشاء. طيب أنا مسبل مثل، أنا مسبل مثل، أنا موقع، أنا محبس، كل هذا يكون صريحا في الوقت. كناية وما الكناية؟ قلنا في تعريفها ما يحتمل المعنى وغيره. كنايته تصدقت، كلمة تصدق تدل على الصدقة، والصدقة يملك بها المتصدق عليه الأصل والمنفعة وتكون ملكا له. فإذا قال تصدقت على فلان بسيارتي، فالسيارة تكون الآن إيش؟ ملكا له، يتصرف فيها كما شاء، ويمكن أن تكون وقفا إذا نوى، إذا نوى أنها وقف. الثاني حرمت، حرمت ذلك على من؟ على نفسي، حرمتها على نفسي، ولا يحرم وقفتها على نفسه إلا إذا أخرجه عن ملكه. أبدت كذلك، هذا كناية، لأن أبدت أي جعلته مؤبدا لا يغير، فلذلك نقول هو كناية وليس صريحا. قال فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقت، يعني أن الكناية لا يثبت بها الوقت إلا بواحد من أمور ثلاثة: النية، فإذا قال تصدقت بسيارتي على فلان ثم قال إنه نوى أنها وقف عليه، فكلام مالك يدل على إيش؟ أنها تصير وقفا، وأن المتصدق عليه لا يبيعها ولا ينقل ملكها لأنها وقف، لكن لو ادعى المتصدق عليه أنها ملك فهنا تعارض شيئان: ظاهر اللفظ وباطن النية. فهل نقول إن الإنسان أعلم بنيته وأنه يرجع إليه لأنه أخرج ملكه على هذا الوجه فلا يخرج إلا على هذا الوجه، أو نقول إن هذه دعوة خلاف الظاهر وهي ممكنة لأنه ربما يتحسب على الصدقة بها ويدعي أنها وقف حتى تكون حبيسة؟ هنا ينبغي أن يتدخل فيها القضاء، ينبغي أن يتدخل فيها القضاء وينظر هل هذا الرجل أمين بحيث يكون ما ادعاه من النية صدقا أو غير أمين، ويحكم بالقضاء. طيب إذا قال حرمت سيارتي، فهذا يحتمل أن المعنى حرمها أي حلف ألا يركبها، لأن التحريم يمين كما قال تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فيحتمل أن يقال حرمتها أي حرمت ركوبها والانتفاع بها، وحينئذ يكون ذلك يمينا إذا كفر كفارة يمين عاد واستعملها. فإذا قال حرمت السيارة ثم رأيناه يريد أن يبيعها، فهنا نقول قف، هل أنت نويت الوقت أو لا؟ إذا قال لم أنوي الوقت قلنا بيعها وكفر كفارة يمين، وإن قال إنه لا الوقت صارت وقفا. الله ويشترط فيه من بعث دائما من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما، وان يكون على ذيل كالمثابر والقناطر والمكاسب. عندكم من عين ينتفع به ولا من معين؟ لا من معين، سواء من معين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه في الوقت يا فريد، اشرح محبته عن ايش؟ مش معنى محبته عن ايش؟ يعني ايش؟ ما ينتفع به ولا يعني عن نقل الملك فيه؟ طيب تسبيل المنفعة، وش معنى تسبيل المنفعة؟ لا ما أبي المثال، وش معنى تسبيل المنفعة؟ ها؟ لا يحيى رد الحبس، نعم يعني اطلاقا حيث يكون يتصرف فيها تصرف الملاك في أمرك. طيب ما هو أول وقت في الإسلام؟ نوح أول وقت في الإسلام اللفظ الذي وقفه عمر رضي الله عنه حيوة، حيث شعر من أساس الأرض وكاد أنفس ما عنده، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم يستعمره فيها، يستعمره فيها، فقال إن شئت حدثت أصلها وسبتت ثمرتها. طيب هل صيغة الوقف قولية أو فعلية؟ قولية وفعلية. قولية وفعلية. طيب مثال الفعلية أن يبني مسجدا ويأذن الناس للصلاة فيه ويؤذن فيه، هذا وإلا نقل الوقف يكون وقف. نعم داود أو هارون؟ ها؟ نعم الصيغة القولية تنقسم إلى قسمين أو ثلاثة؟ ما القولية الآن الجماعة هجوا نصف جواب ما ينقص جيد. نعم تنقطع ولا تنقطع؟ نعم ايش وش تسمي غير صريح؟ كناية. كناية إلى قسمين صريح وكناية. طيب تعريف الصريح هو الذي لا يحتمل غيره، والكناية يحتمل غيره. طيب كم ألفاظ الكناية عبد الله؟ نعم حرم. نعم نعم وتصدق. طيب ما الفرق بين الصريح والكناية من حيث الحكم عندك؟ إذا قال صريح فإنه يثبت في الوقت مجرد اللفظ، أن الصريح يثبت في الوقت مجرد اللفظ. نعم والكناية فلا يثبت إلا بقليل، إلا بقليل. تمام. طيب أظن ما كملنا الكناية. يقول رحمه الله وكنايته يعني الذي تدل على الذي تدل عليه لكن بقليل، فصدقت وحرمت وعبدت، لأن هذه الألفاظ غير موضوعة للوقت. تصدقت للصدقة، حرمت لتحريم الشيء، أبت لتأبيده وأنه لا يبيعه مثلا. يقول في الكناية يشترط النية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقت، اقتران حكم الوقت. طيب تشترط النية، فلو قال وقفت داري فقط ينعقد أو لا ينعقد؟ ينعقد، ما نوى لأنه صريح. ولو قال تصدقت بداري على فلان فليس بوقف، ففلان يملكها ملكا تاما إلا إذا أراد الوقف، إذا أراد الذي قال تصدقت بها على فلان الوقف. وهنا يسأل لو اختلف الناطق والمتصدق عليه. فقال الناطق أردت الوقف، وقال الآخر أردت الملك. كما يقول قوله ذكرنا لكم أمس أن هذا يحتي احتمالات، اشرحهما. نعم. وهو أعلم بنيته، وهو أعلم بنيته. نعم. ويحتمل أن يكون القول قول المتصدق عليه لأنه هو الظاهر. نعم. هو المتبادل من اللفظ، لأنه متبادل من اللفظ. وذكرنا أن هذا يرجع إلى القراء. طيب، يقول فتشترط النية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة. وش الخمسة؟ عندنا ثلاث صرائح وكنايتان والكناية التي صارت فيها الصيغة. يعني الألفاظ عندنا ثلاثة صريحة وثلاثة كناية. اقتران أحد الألفاظ الخمسة يعني الصرائح الثلاث أو اثنتان من الكناية. مثاله أن يقول تصدقت صدقة موقوفة على زيد، فهنا ينعقد الوقف لأنه قرن مع تصدقت إيش أحد ألفاظ الوقف الخمسة وهي قوله موقوف. ولو قال حرمت هذا تحريما مؤبدا على زيد ينعقد الوقف ولا ينعقد؟ ليش؟ كلمة تأبيد، يعني وقرنه بالتأبيد تحريما مؤبدا. ولو قال أبدت هذا على زيد صدقة ينعقد؟ ليش؟ اقترن به أحد الألفاظ الخمسة وهي الصدقة. طيب، أو حكم الوقت، يعني يقتني بها حكم الوقت. ومن أحكام الوقت أنه لا يباع، فإذا قال تصدقت بهذا على زيد صدقة، نعم تصدقت بهذا على زيد صدقة لا يباع، صار وقفا، صار وقفا. ولو قال تصدقت على زيد صدقة يكون وقفا؟ لا، لأن المؤلف يقول أحد الألفاظ الخمسة، وصدق هذه من قسم أو من الصيغة التي نطق بها. وقول المؤلف رحمه الله أو حكم الوقت، كان الأولى أن يقول أو بما يدل على الوقت، لأنه أعم بما يدل على الوقت، لأنه أعم. فمثلا إذا قال صدقة لا تباع، هذا اقترن به إيش؟ حكم الوقت أنه لا يباع. ما يدل عليه لو قال تصدقت بهذا على زيد ومن بعده عمرو، هذا ما في حكم وقت، لكن فيه ما يدل على الوقت وهو أنه جعله مرتبا. إذ أن الصدقة المحضة إذا تصدق بها على زيد لم تنتقل إلى غيره، فالتعبير بقوله أو ما يدل على الوقت أولى من حكم الوقت، لأن حكم الوقت غير شامل. الخلاصة للوقت صيغتان، قولية وإيش؟ وفعلية. والقولية تنقسم إلى قسمين، صريح وكناية. فالصريح ينعقد به الوقت من حينه، والكناية لا بد فيها من واحد من أمور ثلاثة، إما اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو إيش أو النية أو ما يدل على الوقت من حكم الوقت أو ترتيبه أو ما أشبه ذلك. نعم. قال وتشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه، يعني يشترط في الوقت شروط، أولا أن يكون فيه منفعة، فأما ما لا منفعة فيه فإنه لا يصح وقته، كما لا يصح بيعه لا يصح وقته. وأي شيء يستفيد الموقوف عليه من شيء لا منفعة فيه، كما لو أوقف حمارا هرما وش فيه؟ نعم فيه منفعة، لا يركب ولا يحمل عليه، وإنما يؤدينا بنفقته، هذا لا يصح في الوقت. لماذا؟ لأنه ليس فيه منفعة. كذلك أيضا لا بد أن تكون المنفعة دائمة، فإن كان معين فيه منفعة مؤقتة فإنه لا يصح وقت. مثال ذلك رجل استأجر بيتا لمدة 10 سنوات ثم أوقف هذا البيت على شخص، فالوقف هنا لا يصح. لا يصح. لماذا؟ لأن المنفعة غير جائزة، المنفعة مدة الإجارة فقط، على أنها أيضا ليس معينة، لأن الإجارة لا يملك المستأجر إلا المنفعة ولا يملك العين. طيب وهل يصح وقت من حكم عليه بالسجن ثم القتل بعد شهر مثلا أو لا يصح؟ لا يصح، يصح. لماذا؟ للولع، هذا فيه ولع، لأنه إذا وقفه ثم اعتقه الواقف، أو وقلنا بذلك يعني بس اعتق الموقوف عليه وقلنا بصحته فله الولع. الثاني يكون من معين ضده المبهم فلا يصح وقته. مثال يا شيخ في ناس لكن مثاله لا بد أن يكون الموقوف معين، فإن كان مبهما فإنه لا صح وقفه. مثل أن يقول وقفت أحد بيتيها بيتي أحد بيتي، هذا لا صح. لماذا؟ لأنه غير معين مبهم. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن تكون القيم متساوية أو غير متساوية لأنه لم يعين، والصحيح أنه إذا كانت متساوية فإنه يثبت الوقت. مثال ذلك إنسان عنده شقة متساوية من كل وجه، فقال وقفت إحدى شقتي على فلان، فهنا ما المانع؟ شو المانع؟ لا مانع في الوقت. أولا لا نحق التبرع، والتبرع يسامح فيما لا يسامح في غيره، والثاني أن القيم متساوية الآن، لا فرق بين اليمين أو الشمال. وكما أنه أحد القولين في مسألة البيع وهو معاوضة مبنية على المشاحة، أنه إذا تساوت القيم في البيع جاز بيع مبهم، كان يقول بعت عليك إحدى هاتين السيارتين. وقول معين ظاهر كلامه أنه لا يصح وقف ما ليس بمعين، نعم يعني ما لم تثبت عليه. مثال ذلك إنسان اشترى من شخص سيارة موصوفة صفاته وكذا وكذا ثم أراد أن يوقفها، فهذا لا يصح وقفه. لماذا؟ لأنها الآن دين، لأنها دين في الذمة غير معين. وقوله ينتفع به أي بهذا المعين مع بقاء عينه، قوله ينتفع به احتراز مما لا نفع فيه هو سبق الكلام عليه، لكن الشرط المهم هنا قوله مع بقاء عينه، فإن كان لا يمكن أن ينتفع به إلا بتلف عينه فإنه لا يصح وقفه. انتبه. فلو وقف جرابة على الفقراء قال هذا وقف على الفقراء فإنه لا يصح، لا يصح. لماذا يا أسامة؟ لا معين، هذا الجواب عنده أمامه مملوء تمر، قال وقفت هذا التمر على الفقراء. ها؟ لأن لا يمكن انتفاع به إلا بثلاث عين، الفقراء ماذا يصنعون به؟ نجيبه يأكلونه، إذا أكلوا خلاص ما بقى عين، فلا بد أن يكون من معين ينتفع به مع بقاء عين. طيب لو وقف خبزا على الفقراء يصح؟ ليش؟ لا يمكن أن ينتفع به مع بقاء عين. استثنوا من هذا الماء، الماء قالوا إنه يصح لأنه ورد عن السلف، فيجوز أن يوقف هذه القربة على العطاش من المسلمين لأن هذا ورد عن السلف، فيقال إن وروده عن السلف يدل على جواز مثله. إذ لا وجه الاستثناء، لا وجه الاستثناء، فالصواب أنه يجوز وقف الشيء الذي لا ينتفع به إلا بتلف. فإذا قال هذا الجراب من التمر وقف على الفقراء قلنا جزاك الله خير وقبل منك، يلا وزع الفقراء، وهو بمنزلة إيش؟ بمنزلة الصدق، هو بمنزلة الصدق، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والصواب أنه يجوز وقف الشيء الذي ينتفع به مع بقاء مع تلف عين. طيب فإن وقف دراهم للقرض، قال هذه وقف بإقراض المحتاج، فهل يصح ولا يصح؟ المثل لا يصح، لأنه لا يمكن أن ينتفع بالدراهم إلا بتلفه، ويأخذ المستقرض ويشتري بها حاجاته فتتلف. والصحيح أن هذا جائز، لأنه إذا جاز وقف المعين الذي يتلف بالانتفاع به فوقف مثل هذا من باب أولى، لأنه إذا استقرضه سيرد بدله ويكون دائما. إذن الصواب جواز وقف الدراهم إيش؟ عجيب، لإقراضها المستأجر، ولا حرج في هذا، ولا دليل على المنع، والمقصود استاء الخير إلى الغير. طيب مثاله ترك عقار، العقار مثل الدور، الدكاكين، الأراضي التي تزرع أو تستأجر أحواشا أو مستودعات، يجوز أن يوقفه، لكن لو كان له أرضان وقال إحدى أرضي وقف، ما تقولون؟ لا صح. ليش؟ لعدم التعيين. نعم كعقار. وحيوان، حيوان ينتفع به، لماذا ينتفع به؟ إن كان مركوبا فبركوبه، وإن كان محلوبا فبحلب. الحيوان يمكن ينتفع به مع بقاء عينه. وإن قال وقفت هذه الحيوان هذه الشاة لتطعم الفقراء فيصح ولا يصح؟ المذهب لا يصح، لأنه قيدها بما لا يمكن الانتفاع بها إلا بتلفها. فهو كما لو وقف التمر والرز والبر وما أشبه. طيب وقول ونحوهما في الوقت الحاضر مثل السيارات، يصح وقف الهاب؟ فهم سؤالي ما هو؟ السيارات نعم يصح وقفها. طيب الأقلام يصح يصح يصح الأقلام يصح لأن دي تعمل مع بقايا عين، لكن بقينا الأقلام التي تستهلك الرصاص. الرصاص قد نقول إن السم اللي فيها بمنزلة المداد، بمنزلة المداد فيصح وقت. وقد نقول إن المقصود من هذا القلم هو إيش؟ الرصاص اللي فيه، وهذه لا يمكن يتبع بها إلا بثلاثة، فلا صح المذهب. ومن ذلك أيضا الأقلام السابقة، كان الأقلام فيما سبق كانت أقلام من أغصان الشجر اليابسة، تؤخذ وتبرى بمبراة ويختب بها، أدركنا هذا. هذه لا بد أن تتآكل، لا بد أن تتآكل، مثل المساويك أعواد الأراك تتآكل. فالظاهر أن على قاعدة المذهب أنها لا صح، ولكن قد يقال بالصحة لأن استهلاكها يصير والانتفاع بها يطول، ليست كالأكل كالتمر والبر وما أشبه ذلك. هذا الشرط الأول. الشرط الأول انتبه أنه يشتمل على أكثر من واحد، لا بد أن يكون في منفعة، ها؟ وأن تكون دائما، وأن يكون معينا، وأن ينتفع بها مع بقاء عين. وشرط واحد يشتمل على أربع شروط، وأن يكون على بر، يعني يشترط أن يكون على بر، وهذا الشرط فيه تفصيل. إن كان على جهة عامة فإنه يشترط أن يكون على بر، وإن كان على معين فإنه لا يشترط أن يكون على بر، لكن يشترط أن لا يكون على إثم. انتبه، أن يكون على بر إذا كان على جهة عامة، أما إذا كان على معين فلا يشترط أن يكون على بر، لكن يشترط أن لا يكون على إثم. وأظن أنكم تعرفون الفرق بين هذا وهذا. نعم. طيب، مثال الجهة العامة، قال كالمساجد، عمل الإنسان المسجد وأوقفه، هذا على بر، إلا إذا عمر مسجدا على قبر فهنا يحرم ولا يصح، لأن هذا ليس ببر بل هو إثم. أو بنى مسجدا من أجل أن تقام فيه البدع فهذا أيضا لا يصح، لأنه ليس على بر. لكن مراد المساجد المساجد التي على بر وتقوى، والقناطر القنطرة الجسر على الماء للعبور عليه. إنسان بنى قنطرة على نهر يصح أن يوقفها، ويصح أن يؤجرها لأنه ملكه، لكن يصح أن يوقفها لأنها على بر. فإذا قال قائل القناطر يمشي عليها المسلم والكافر، فما الجواب؟ نقول العبرة في القصد، وهذا قصد البر، والكافر اللي يعبر عليها إما أن يكون له ممن تحل له الصدقة، وإما أن لا يكون من تحله الصدقة، لكن يثبت ثبان ملاذ الصبال. والمساكين، المساكين جاءت بر أو لا؟ جاءت بر لأنهم في حاجة. فإذا وقف هذا البيت على المساكين هذا جهة بر لا شك. والأقارب أيضا، الأقارب نفعهم بر لأنه من الصلة. إذا قال هذا وقف على أقاربي ولو كانوا غير مسلمين صح الوقف، لأن صلة القرابة من البر. وقال من مسلم وذمي، من مسلم يعني سواء كان القريب مسلما أو كان ذميا، يعني معاهدة، لأن المعاهد والمستأمن والذمي كلهم معصومون، والصدقة عليهم جائزة. فإذا قال هذا وقف على فلان وهو ذمي فلا بأس. لو كان كافرا عجيب، نعم، ولو كان كافرا، لأن الله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. قال غير حربي، يعني لا يصح الوقف على حربي ولا على مرتد، لأن هؤلاء ليس لهم حرمة ولا يرادون للبقاء. فإذا كان من شرط الوقف أن يكون الموقوف ذا بقاء فالموقوف عليه من باب أولى. فهؤلاء الحرب والمرتد الواجب قتلهم فورا إلا أن يسلم. فإذا قال هذا وقف على أخي وأخوه حربي فالوقف غير صحيح. إذا قال هذا وقف على أخي وهو لا يصلي، أخوه وأخوه لا يصلي، فإنه لا يصح الوقف، لأنه إذا كان على معين لا بد أن يكون إيش على بر. طيب كنيسة، كنيسة مجتمع النصارى للعبادة، يعني بمنزلة المساجد الجوامع للمسلمين. فإذا وقف على الكنيسة فإن الوقف لا يصح. وظاهر كلام المؤلف سواء كان الموقف مسلما أو نصرانيا، لأنه إن كان مسلما فالأمر ظاهر، وإن كان نصرانيا فالحكم بصحة الوقف إعانة لهم على الإثم ولا يحل. فإذا وقف النصراني على الكنيسة بطلنا الوقف، لأن هذه جهة وجهة لابد أن تكون على بر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان الذي أوقف على الكنيسة نصرانيا فإن الوقف يصح، لأنهم يدينون لله تعالى، وإن كان دينهم باطلا لكنهم يدينون لله تعالى ببناء الكنائس والإنفاق عليها. وهذا ليس ببعيد، إذا لم يتحاكموا إلينا، فإن تحاكموا إلينا وجب الحكم بينهم بما أنزل الله. وبيعة، أنتكم وبيعة ولا وكنيسة إيش؟ نعم. ونسخ التوراة، يعني لا يجوز الوقف على نسخ التوراة. مثلا غني أوقف مالا لنسخ القرآن الكريم، ومالا لنسخ التوراة، ومالا لنسخ الإنجيل. الأول يصح نسخ القرآن لأنه قربة، والثاني والثالث لا يصح لأنه معصية. ولا يجوز لأحد أن ينسخ التوراة أو الإنجيل ويقرأها أو يوزعها، لأن فيما أنزل الله عليه